قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه آية عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد قوله في ثنائه على كتابه العظيم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فذكر آية جامعة للتبيان ولما أراد الله من العباد من الخير فعلا ومن الشر تركا، فقال: إن الله يأمر بالعدل، كلمة العدل عامة كما هو معلوم، وهي في اللغة كما ذكر بعضهم هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالتوسط في جميع الأشياء بين الإفراط بين طرفي الإفراط والتفريط، فلا غلو وزيادة وتجاوز للحدود، فإن الله نهى عن ذلك وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كل هذه تجاوزات لا تجوز. فالله أمر بالعدل، والعدل كلمة شاملة عامة، فلذلك ذكر الله هذه الآية بعد قول تبيانا لكل شيء. فمما أمر الله سبحانه وتعالى من التبيان، وهو يشمل جميع ما يدخل تحت هذه اللفظة، العدل الله أمر به سبحانه وتعالى، وحث العباد عليه العدل مع القريب ومع البعيد، العدل في عبادة الله، فلا يشرك الشخص به غيره سبحانه، فهذا ليس من العدل. العدل في إقامة الطاعات بين طرفي الإفراط والتفريط، هذا هو العدل في العبادات. وهكذا أيضا أمر بالإحسان، وهي كلمة عامة ومعناها اللغوي التفضل بما لم يجب، التفضل بما لم يجب كصدقة التطوع، هذا معنى الإحسان لغة، التفضل بما لم يجب، يتفضل الشخص به كصدقة التطوع. والمعنى الأعم فعل ما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله، وهو بمعنى الأول، فعل ما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى. فالله أمر به، إذن أمر بجميع الأشياء الواجبة والمستحبة، الواجب والمستحب أمر الله سبحانه وتعالى به، ذاك أمر إيجاب وهذا أمر استحباب. وقد يدخل نوعان من الأشياء تحت فعل واحد، فيكون أحدهما مأمورا به أمرا جازما واجبا، والآخر مأمورا به أمرا مستحبا مندوبا، كما تقدم معكم في حديث أبي سعيد البخاري، أو في حديث أبي سعيد فيما يتعلق في كتاب الصلاة الذي مر معنا في شرح البخاري. فهذا من هذا الباب، فعندنا شيئان يندرجان تحت يأمر، فأحدهما يأمر به أمر إيجاب من العدل، والآخر الإحسان، وهو ما لم يوجبه الله سبحانه وتعالى مما يثاب عليه العبد، مما يثاب عليه العبد وليس بواجب عليه في العبادات وغيرها، فالله يأمر به. فإذا كلمة العدل والإحسان كلمتان عامتان، فهذا تبيان لقوله تبيانا لكل شيء، هذا بيان، فالقرآن أنزله الله تبيانا لكل شيء، فإنه أمر فيه بالعدل وأمر فيه بالإحسان، وهما كلمتان عامتان شاملتان. ثم عطف خاصا على عام، وإيتاء ذي القربى، وهذا من العدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فعطف خاصا على عاما اهتماما بهذا الخاص، وهو العناية بصلة الأرحام والعناية بالأقارب، وأن الشخص يعتني بأهله ويعتني بأقاربه. وإلا قوله وإيتاء ذي القربى داخل في العدل وداخل في الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فلا يكون حاله كما قال القائل: يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور، لا يبالي بقرابته ولا يبالي بأهله، والبعداء ربما يبكون على هذا القريب الذي هو قريب لموسر وقريب لذي اليسار، وهو لا يبالي به ولا يلتفت إليه، والغريب يبكي عليه، فهذا حال لا يرضاه الله، فإن الرحم تشتكي عند ربها يوم القيامة، والله ينصفها جل وعلا ويأخذ حقها من أولئك الجفاة ومن أولئك الذين لا يبالون بصلتها. والله سبحانه وتعالى يقول: هذا مقام العائد بي، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ولا شك أنها ترضى. وإذا قطعك الله من يصلك؟ والله ما يصلك واحد لو حال العالم كله أن يصلوك ما وصلوك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، فلا أحد يصلك إذا قطعك الله جل وعلا، ولا ينفعك وصلهم. وينهى عن الفحشاء، انتقل إلى شيء آخر مما نهى عنه سبحانه وتعالى، وهو شيء عام شامل أيضا. فإذا الكتاب تبيان لكل شيء. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والفحشاء هي الخصلة المتزائدة في القبح، يقال لها فحشاء، أي خصلة متزائدة في القبح فهي فحشاء، ونسأل الله العافية والسلامة. وقيل الزنا، وقيل البخل، كل ذلك من الفحشاء. واللفظ الأول أعم، الخصلة المتزائدة في القبح فحشاء، ومن ذلك الزنا، ومن ذلك البخل، ومن ذلك اللواط والسرقة، كل هذا من الفحشاء. ومن ذلك الكلام والطعن في أهل الحق وأهل الخير، كله من الفحشاء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، شيع الفاحشة، وهذه فحشاء جمع فاحشة، فالله نهى عن ذلك. ولفظ الفحشاء كما ترى عام. وهكذا أيضا والمنكر، وهو ما أنكره الشرع ونهى عنه وزجر، فهذا منكر، فكل ما أنكره الشرع فهو منكر ونهى عنه فهو منكر، فهو لفظ عام يشمل جميع المعاصي التي زجر الله نهى عنها سبحانه وتعالى. إن وينهى عن الفحشاء والمنكر، فيدخل تحت المنكر جميع المعاصي لأن الله نهى عنها. وهكذا قوله البغي، نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحذر منه. والمقصود بالبغي الاعتداء، يدخل تحت ذلك، فالاعتداء على الخلق وظلم العباد والحيف، كل ذلك من البغي الذي هو تجاوز الحدود. وأول من يتضرر بالبغي صاحبه. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فالباغي أول من يتضرر ببغيه، لأنه ظلم محض ومجاوزا للحدود في التعامل مع الخلق، فيظلم ويتكبر ويبغي ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى التي حدها، فهذا باغي متجاوز للحدود، فهو الذي يتضرر ويرجع بغيه عليه، كما في هذه الآية: إنما بغيكم على أنفسكم، وهو متاع تتمتعون فقط، ثم ترجعون إليه فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم ذكر موعظته جل وعلا بأمره بالعدل والإحسان، ونهيه عن البغي، عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فيعظكم بالأمر الذي تقدم وهو الأمر بالعدل والإحسان، ويعظكم أيضا بالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. والموعظة تكون في الحلال والحرام، وتكون في الترغيب والترهيب، وتكون أيضا كذلك في بيان الأحكام، كما بيّن الله أحكام الحيض وذكر أنه موعظة، وعظ الله سبحانه وتعالى به العباد. فالموعظة عامة، فقد تكون بالترغيب والترهيب، وهذا أشهر ما تستعمل فيه، وقد تكون في بيان الحدود كذلك أيضا، تكون في بيان الحدود والأحكام، وتكون أيضا كذلك في بيان ما ذكر من النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه مواعظ ربنا سبحانه وتعالى، من عمل بها سعيد دنيا وأخرى، ومن تركها شقي دنيا وأخرى. قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إذن هذه الآية لها مناسبة بعد ذكر كتابه سبحانه وتعالى، وأنه تبيان لكل شيء. قال البيضاوي: وبسببها أسلم عثمان بن مضعون، ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء، لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء، وهدى ورحمة للعالمين. ولعل إرادها عقب قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، للتنبيه عليه. ولعل إرادها عقب قوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء للتنبيه عليه، أي أن القرآن جاء بهذا الشامل اللفظ العام كما يقول المسعود أو كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأجمع آية في كتاب الله للخير والشر التي في النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أجمع آية في كتاب الله للخير والشر إن الله يأمر، التي في النحل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ولا شك أنها أجمع آية للخير وللشر، فذكر العدل والإحسان لفظان عاما، وذكر الشر بألفاظ عامة، ذكر الشر بألفاظ عامة: الفحشاء والمنكر والبغي، لا إله إلا الله، كل هذا ينهى الله سبحانه وتعالى عنه. وقال: وأكثر آية في كتاب الله تفويضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه آيات عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي من الآيات التي فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهكذا جاء عن الحسن أيضا، جاء عن الحسن أنه قال: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، جمع لكم الخير كله والشر كله، وقرأ هذه الآية التي أشرنا إليها. وهكذا جاء عن مسعود، يروى عن مسعود أنه قال: هذه الآية أجمع آية للخير والشر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهي آية عظيمة والله. فلذلك ذكرها الله بعد قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال رحمه الله: قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب، لا، قوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل بالإنصاف والإحسان إلى الناس، وعن ابن عباس: العدل التوحيد والإحسان أداء الفرائض. وقد سمعت أن الأليق هو المعنى اللغوي، والله أعلم، وهو أن الله سبحانه يأمر بالعبادة وبالتوسط في العبادة، فلا إفراط ولا تفريط، هذا إن شاء الله أليق المعاني كما ذكر بعض أهل التفسير. إن الله يأمر بالعدل، أي بالمعنى العام وبالمعنى اللغوي المعروف عندكم، وهو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، والمراد بالعدل هنا الأمر بالعبادة، الأمر بالعبادة على مراد الله سبحانه وتعالى، فلا إفراط ولا تفريط في الطاعة. قال: إن الله يأمر بالعدل بالإنصاف والإحسان إلى الناس، وهكذا أيضا يأمر بالإحسان في العبادة، وهو التفضل بما لم يجبه الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الصدقات أو غير ذلك من الطاعات. والإحسان أداء الفرائض، من أهل العلم من يقول الإحسان مقصود النوافل، وهو الزائد كما هو معلوم في معنى الإحسان اللغوي، أنه شيء زائد، وإلا قد يكون أعم في الشرع، أن تعبد الله كأنك تراه في تفسير الإحسان، وتعبد الله يشمل الفرض ويشمل النفل، تعبد الله كأنك تراه في فرائضك وفي نوافلك تراقبه سبحانه وتعالى، فهو لفظ عام يشمل الفرائض ويشمل النوافل، كما في حديث جبريل. قال: والإحسان أداء الفرائض، وعنه الإحسان الإخلاص في التوحيد، وذلك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وقال مقاتل: العدل التوحيد، والإحسان العفو عن الناس. هذه أقوال في ذين اللفظين. قوله: وإيتاء ذي القربى، صلة الرحم، وهو من عطف الخاص على العام. قوله: ينهى عن الفحشاء، ما قبح من القول والفعل، وتزايد قبحه، ما قبح من القول والفعل. وقال ابن عباس: الزنا والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، وهذا تعريف جميل للمنكر، ما لم يعرف أو ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، فهذا منكر، ومن المنكرات العظيمة وأنكر المنكرات الشرك والبدع، الشرك والبدع لا تعرف في شريعة ولا في سنة، هذا الشرك، بل حذرت منه الشريعة ونهت عنه، فهذا من المنكرات العظيمة التي أحدثت في دين الله ونهت عنها الشريعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، منكر، لذلك كان مردودا. قال: والمنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة، والبغي الكبر، والظلم والاعتداء وغير ذلك كله يدخل تحت البغي، تجاوز الحدود. وقال ابن عيينة: العدل استواء السر والعلانية، والإحسان على حكايته. العدل استواء السر والعلانية والإحسان، هو بالجر صح، إن الله يأمر بالعدل، إذن نجره على حكايته، وهذا أحسن في اتصال الألفاظ تحكى. وقال ابن عيينة: العدل استواء السر والعلانية والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته، وهذا أيضا قول طيب. استواء السر والعلانية هذا من العدل الذي أمر الله به، فهو لفظ عام، الحاصل هو لفظ عام كما سمعتم، كما قال أيضا البيضاوي: لو لم تكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء، لأن لفظ العدل والإحسان عام، ولفظ الفحشاء والمنكر والبغي عامة، أو ألفاظ الفحشاء والمنكر والبغي عامة. ما أعظمها من آية والله، ما أعظمها، فهي أجمع آية للخير والشر في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما جاءت النصوص عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن الحسن: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله. من قال هذا؟ الحسن. إن الله جمع لكم، بعد أن قرأ هذه الآية: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله، فما ترك الإحسان والعدل شيئا من الخير إلا وأمر الله سبحانه وتعالى به، وما ترك المنكر والفحشاء والبغي شيئا من الشر إلا ونهى الله عنه زجر. قال ابن عيينة: العدل استواء السر والعلانية والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. يعظكم لعلكم تذكرون تتعظون. قال ابن مسعود: أجمع آية في كتاب في القرآن هذه الآية. انظروا صحة هذا الأثر، قال في الدر المنثور فيه جملة أثار في ذلك. وقال أيوب عن عكرمة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الوليد: إن الله يأمر بالعدل إلى آخر الآية، فقال له: يا ابن أخي أعد، فأعاد عليه، قال: إن له والله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، أو طلاء، وإن عليه لطلاوة، انظر لنا ضبط طلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر. أي والله ما هو بقول البشر، يعني هذه آية أثرت فيه، وكما ذكر أن عثمان المضعون أسلم بهذه الآية، بسبب هذه الآية دخل في الإسلام، بلاغة في القرآن عظيمة والله، وحث على الخير كله ونهي عن الشر كله. فرسول الله: ما من شيء من الخير إلا وقد دل أمته عليه، وما من شيء من الشر إلا وقد حذرها منه. ما هناك شيء من الشر تركت الشريعة التحذير منه، ولا هناك شيء من الخير تركت الشريعة الأمر به أبدا، سواء كان بالنصوص الخاصة أو النصوص العامة. قال الشعبي: طيب انتهينا من هذا، انتهينا من تفسير هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، واستفدنا منها خيرا كثيرا، واستدل بها عمر بن عبد العزيز بعمومه على ترك سب آل البيت، وأنه لا يجوز أن يسب أحد من آل البيت ظلما وعدوانا وبغيا، وقد كان بنو أمية يسبون آل البيت أمثال علي والحسن والحسين أولئك الفضلاء، فلما ارتقى المنبر وقد طلبوا منه أن يسب آل البيت قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قربة رسول الله، أولى الناس بالإيتاء والإحسان إليهم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا فحشاء من القول ومنكر من القول وبغي من الفعل، أنني أسب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير ما جرم ولا ظلم. فما أعظم القرآن وما أجمله وما أشمله، فإن الآية الواحدة قد استدل بها الشخص على أكثر من أمر يريد الاستدلال به، يريد الاستدلال عليه آية واحدة، ربما يستدل بها على أكثر من موضوع أو على أكثر من مدلول يريد أن يستدله، فيأتي بآية واحدة في جميع الأبواب، في أبواب كثيرة. فهذه الآية ممكن تستدل بها على ما ذكر عن عمر بن عبد العزيز وعلى غير ذلك من الأمور، لأنها شاملة جامعة هذه الآية. فإذا أردت النهي عن الزنا ذكرت هذا، أردت النهي عن الغيبة ذكرت هذا، أردت النهي عن المنكرات التي تفعل بتفاصيلها ذكرت هذه الآية، وإذا أردت الحث على الطاعات جميعا ذكرت هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فهي آية كما قال العلماء جامعة للخير والشر كله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.